الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد أخرج الإمام الطبراني من معجم كبير وقال الألباني صحيح لغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بخمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بخمس فقيل يا رسول الله ما خمس بخمس فقال صلى الله عليه وسلم ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت وما منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطرى ما خففوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وحبس عنهم النبات قال علي رضي الله عنه وأرضاه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال ابن القيم رحمه الله إن المعصية والذنوب سبب لهوان العبد عن ربه سبب لسقوط العبد من عين ربه سبحانه وتعالى وقال الحسن البصري هانوا يعني أهل المعاصي هانوا عليه فعصوهم ولو عزوا على ربهم لعصمهم من الانحراف والزيغ وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد كما قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم وإن أهل المعاصي وإن عظمهم الناس إلا أن هذا التعطيل في الظاهر إما لحاجة الناس إلى أهل المعاصي أو لخوف الناس الناس من أهل المعاصي، لكن أهل المعاصي في قلوب عامة الناس هم أحقر الخلق وأهون الخلق عليهم. قال ابن القيم: واعلم أن للمعاصي آثار في الأرض، أعلم أن للمعاصي آثار في الأرض، منها أن المعاصي تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه، فتفسد المياه بسبب المعاصي، وتحدث الفساد في الهواء فيفسد الهواء بسبب المعاصي، وتحدث الفساد في الصرع فيفسد الصرع بسبب المعاصي، وتحدث الفساد في الثمار فتشرد الثمار بسبب المعاصي. قال تعالى: غرق الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. واعلموا عباد الله أن المعصية تورث الذل للعبد، فتجد العبد ذليلا تعيسا، تجد العبد العاصي ذليلا تعيسا، خائب الرجاء، ضيق الصدر، مهموم الحال، غير سعيد في بيته ولا في خارج بيته. لماذا؟ لأن الذل، كل الذل في معصية الله تعالى، والعزة، كل العز في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلب العزة بطاعة الله سبحانه وتعالى. واعلم أن العزيز من أعزه الله، ولا عزة إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد كان من دعاء السلف رضوان الله تعالى عليه: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. قال الحسن البصري: إن أهل المعاصي وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازيل إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، ذل المعصية لا يفارق قلب العبد العاصي، سلمنا الله وإياكم. وقد قال ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، قد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، ترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، يعني تعصي نفسك إن أمرتك بمعصية الله سبحانه وتعالى. قال مجاهد رحمه الله: إذا ولي الظالم سعى بظلمه في الأرض فسادا، فيحبس الله عز وجل المطر، ويهلك الله عز وجل الحفظ يعني الصرع، ويهلك الله عز وجل النسل يعني الأولاد. قال: والله لا يحب الفساد. ثم قرأ قوله تعالى: ظهر الفساد في البلد والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال أبي زيد: والمراد بالفساد في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر يعني الذنوب، والمعنى أن ذنوب العباد انتشرت في الصحاري وفي القرى وعلى شواطئ البحار وعلى شواطئ الأنهار، فانتشرت المعاصي بحيث لم تنحصر في مكان معين ولا في زمان معين. قال ابن القيم رحمه الله: ولابد أن تعلم أن الذنوب هي سبب الابتلاءات والمحن والمصائب التي تعاني منها العالم الإسلامي في شتى بقاع الأرض. السبب الرئيسي فيها هو ذنوب العباد، ذنوب العباد. قال ابن القيم: وما أنزل الله عز وجل من بلاء بالعباد ما هو إلا شيء يسير، شيء يسير في مقابلة ذنوب العباد، يعني كل هذه المحن وهذه الابتلاءات وهذه الحروب وهذه الاقتتالات والاقتلالات في كل مكان ما هي إلا شيء يسير لله عز وجل في مقابل أعمالهم. ولذلك حينما تقرأ في سورة البقرة في قوله تعالى والله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله عز وجل لما تكلم عن الخوف ذكر أنه سيسلك شيئا من الخوف وشيئا من الموت وشيئا من هلاك الأنفس وهلاك الأولاد كل ذلك لو إلى نفر يسير لله عز وجل في مقابل ذنوب العباد. واعلموا عباد الله أن المعاصي سبب الزلازل وسبب الخصف الذي ينزله الله عز وجل في الأرض. الزلازل التي تهز الأرض هزة والخصف وهو انشقاق الأرض لتدع قرى بأكملها والشواطئ التي يخرج منها النار لتبلع آلاف مؤلفة من الرجال والنساء والأطفال كل ذلك السبب فيه هو ذنوب العباد ومعاصي العباد. قال ابن القيم رحمه الله وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود وكلكم تعرفون ما حل بديار ثمود. قال فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود امر اصحابه ان يدخلوا اليها وهم باكون ونهى اصحابه ان يشربوا من مياههم وان يستسقوا من ابارهم وذلك لشؤم المعصيه لان شؤم المعصيه لا يتعلق بالانسان فقط فانما شؤم المعصيه يتعلق بالارض التي عصي الله عز وجل عليها ويتعلق بالمياه التي عصي الله سبحانه وتعالى عنها فشؤم المعصيه يشمل العباده ويشمل البلاد ويشمل الثمار ويشمل فتدبر ذلك يرعاكم الله. وقد ذكر الامام احمد في مسنده في ضمن حديث له انه قيل وجدت في خزائن بعض بني اميه حمطه والحمطه هي القمح. وجدت في خزائن بعض بني اميه حمطه يعني حبات من القمح الحبه بقدر نبات التمره الحبة من القمح بقدر نبات التمرة في صرة مكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن العدل هذا كان ينبت في زمن العدل كانت حبة القمح في مقدار نبات التمرة حينما كانت الطاعات تعم البلاد وحينما كان العدل يعم البلاد. فهذه الآفات التي ظهرت في الثمار وفي الزروع هذه الحشرات التي سلطها الله عز وجل على الحقول فتلتهم النباتات وتلتهم البذور ما هي لا بسبب ذنوب العباد ما هي لا بسبب معصية العباد للمولى سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله وقد أخبرني جماعة من شيوخ الصحراء يعني من شيوخ القبائل البدوية أنهم كانوا يعهدون الثمار يعني حجم الفواكه أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي عليه الآن أكبر مما هي عليه الآن ولكن البركة نزعت يا عباد الله بسبب شؤم المعصية التي يمسي عليها العباد ويصبح عليها العباد. انظروا يا رعاكم الله إلى شرب المسكرات والمخدرات الذي انتصر الذي انتشر بين الناس جميعا إلى ما رحم ربه والذي انتصر في جميع البلاد والنجوع والقرى والمدن إلى ما رحم ربه. انظروا يا رعاكم الله إلى التبول والسكور الذي ضرب بيوت أهل الإسلام. انظروا يا رعاكم الله إلى الزنا الذي عم وطم انتشر في كل بادية وصحراء ومدينة وعاصمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله عز وجل يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله عز وجل لا يبدل أو لا يستبدل ما أنعمه على العباد من نعم بالنقم والابتلاءات إلا إذا تحول العبد عن الطاعة أو من الطاعة نقص ماله او فسد اولاده او فسد دياته او فسد فرعك، فاعلم ان ذلك بسبب معصيته انت مقيم عليها. ان فسد الولد فاعلم ان ذلك بسبب ذنوبه انت مقيم عليها. ان فسد عمله فاعلم ان ذلك بسبب ذنوبه انت مقيم عليها. ان فسد فرعه فاعلم ان ذلك بسبب ذنوبه انت مقيم عليها. ان فسدت تجارتك فاعلم ان ذلك بسبب ذنوب انت مقيم عليها. قال ابن القيم رحمه الله: ان الله لا يغير نعمته على العبد حتى يغير العبد طاعه الله بمعصيته وشكره بكفره. فان غير العبد المعصيه بالطاعه غير الله العقوبه بالعافيه والذل بالعز. ولذلك ضرب الله مثلا في القران الكريم حيث قال في كتابه: وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذا مثل كثير ما اطلب لحضراتكم واعرض على حضراتكم حتى يتضح لكم ماذا يحدث للبلاد وماذا يحدث للعباد ان تحولوا من الاسلام الى الكفر او من الطاعه الى المعصيه. فهذه القريه وصفها الله عز وجل الامن والامان والرغد في العيش والرزق، لكنها لما تدخل في طاعه الله لما تدخل في دين الله سبحانه وتعالى حول الله عز وجل الامن الى رعب ورغد في العيش الى جوع وقحط ومجاعه شديده، حتى قال المفسرون: كان اهل هذه القريه لا يجدون الجيفه ليأكلونها، لكانوا يخلطون الوبر بالدم، يخلطون الوبر بالدم ياكلونه حتى تكف المعده عن طلب الطعام، خلطوا وبر الجمال بدماء الجمال ياكلونها حتى تكف المعده عن طلب الطعام. وانظر الى الله الى صدر الايه، والله عز وجل يصف ما كان فيه اهل هذه القريه من نعم. فقال: ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزق ورغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله، فماذا كانت العقوبه؟ فاذاق الله لباس الجوع والخوف. بماذا؟ بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون. فما تقدمه بيدك تجنيه ايضا بيدك. ان قدمت خيرا جنيت خيرا، وان قدمت شرا جنيت شرا والعياذ بالله. قال ابن القيم: واعلم ان الذنوب هي الجاذبه للامور التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهم والحزن والعجل والكسل والجبن والبخل وغلبه الدين. وقال الرجال: فالذنوب تجتم على العبد العاصي الهم والحزن والعجل والكسل والجبن والبخل وغلبه الدين. وقال الرجال: والذنوب هي التي تجتم على العبد جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، والذنوب هي التي تجلو على العبد تحول نعم الله سبحانه وتعالى إلى نقم وغضب وسخط. إن الله عز وجل على عباده أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد صدرت الكلام مع حضراتكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروي ابن عباس وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بخمس فسأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما خمس بخمس يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ما نقض قولون العهد إنا سلط الله عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت وما منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر يعني المطر وما قطفوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وحبس عنهم النبات يعني ثمرة الأرض وبركة الأرض النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أشار إلى أصول الابتلاءات وأسباب الابتلاءات التي يزيلها الله عز وجل في العباد فهذه أنواع الخمس إن وجدت في الأمة استوجبت من الله عز وجل ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فالصفة الأولى التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي صفة نقض العهد وما أدراكم ما نقض العهد الذي عداه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفات المنافقين أنه صفة من صفات المنافقين فالذي يتعود على الخدم في العهد والخلف في الوعد من تعود على ذلك وكان ديدنه ذلك كان فيه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله فإن الله عز وجل لما تحدث عن هذه الصفة الذميمة كسبها إلى اليهود عافانا الله وإياكم من شره حيث قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون فالذين اصطفاهم الله عز وجل بهذه الصفات ومنها الغدر في العهد أو غلف الوعد أو نقض العهد كتب الله عز وجل عليه إن لم يتب الخسران في الدنيا والخسران في الآخرة عافانا الله وإياكم عذاب الله وإياكم فإذا أما وجد نقض العهد وانتشر بين الناس استوجب الإيمان العقوبة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم وهي الخسران في الدنيا والخسران في الآخرة عافانا الله عز وجل وإياكم والصفة الثانية التي تكلم عنها صلى الله عليه وسلم هي الحكم بغير ما أنزل الله أن تنقض الأمة شرع الله سبحانه وتعالى، أن تاب الأمة أن تتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، كان ذلك أيضاً صفة من صفات اليهود، فانظر إلى المولى سبحانه وتعالى يقول: ولو أنهم أقاموا التوراة، يعني حكم التوراة، والإنجيل، وما أنزل إليهم من ربهم، يعني القرآن الكريم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون فتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى هو سبب رئيسي لرفع الفقر عن العباد والبلاد سبب رئيسي حتى يرفع الفقر الذي ضرب الأمة الإسلامية في كل مكان لابد من الرجوع الى تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى الى تحكيم شرع الله فهذه المتاعات تجرى في شتى الرقاع لأكلوا من فوقهم، يعني لفتحت وانزلت السماء وبركاتها، لأكلوا من تحتهم، يعني لأخرجت الأرض ثمراتها، لأخرجت الأرض ثمراتها. لو أن العالم الإسلامي رجع إلى شرع الله وحكم كتاب الله سبحانه وتعالى، أما إذا استنزلت الأمة حكم الله تعالى بحكم الدساتير الوضعية استبدلت الرسولة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي: وما حكموا بغير ما أنزل الله إنا فشى فيهم الفقر، إنا فشى فيهم الفقر، إنا فشى فيهم الفقر. والحكم بغير ما أنزل الله أو الحكم بشرع الله لا يتعلق بالدولة كدولة، بل أنت كفرت فأمر أن تحكم شرع الله عز وجل في بيتك بين أبنائك مع زوجتك، إن كنت مديرا لهيئة حكومية فأنت مأمور بتحقيق شرع الله عن بيتك بين الموظفين الذين يرضعون لإدارتك، فتحكيم شرع الله لا يتعلق بدولتك دولة، وإنما يتعلق بكل مكان أنت فيه حاكما على من فيه، أنت فيه حاكم على من فيه. فإذا ما استبدلنا الشرع بالدساتير استبدلنا العقوبة الشرعية التي نص عليها صلى الله عليه وسلم، وهي انتشار الفقر والعياذ بالله. القصة الثالثة: وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا فشى فيهم الموت، وفي رواية: وما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إذا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن من قبل. والمقصود بالفاحشة الزنا، عافانا الله وإياكم. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. انتشار الزنا عافانا الله عز وجل وإياكم، وسبب الأمراض الفتاكة التي لم تكن في بني الإنسان، التي لم تكن في بني الإسلام من قبل، لكن لما تحولت الأمة عن شرع الله وقلدت أهل الأرض وانتشر الزنا بين النساء والرجال والعياذ بالله، أنزل الله عز وجل العقوبة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي انتشار الأمراض والأوجاع التي لم تكن من قبل. انظروا يا أبناء رعاكم الله إلى حال البشر الآن، لا تجد رجلا سليما من مرض عافانا الله وإياكم، لا سيما ما يسمى بالالتهاب الكبدي او ما يسمى بالبروسيسين. انظروا يا رعاكم الله الى ان التعاون الذي انتصر بين العباد، كل ذلك حدث لنا بسبب ظهورنا عن شرع الله عز وجل، وبسبب انتشار الفاحشه بين خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الامام احمد: لا اعلم بعد الشرك بالله ذنبا اعظم من الزنا، ذنبا اعظم من الزنا. وذلك لان الزانية ان كانت طيب يعني براه ترتب على الزنا اختلاط الانساب، فيختلط ماء الزاني بماء الزوج، يختلط ماء الزاني بماء الزوج، فيترتب على ذلك اختلاط الانساب. وان كانت الزانية بكرا يترتب على ذلك انفضاض الافكار، فتحول الفكر الى سيف، والعياذ بالله. ولا تنسى قبل كل ذلك العار الذي يلازمه صاحب هذه الفضيحه الليل والنهار، ما دام الليل والنهار لا ينقطع الذل ولا تنقطع المذله على من قضى الله عز وجل عليه ان يحدث في بيته هذه المصيبه وهذه الفاحشه. سدره الله عز وجل اولاكم. ان الحالات انكرت هذه الفاحشه، هذه الكبيره العظيمه، حيث ذكر تكن من قبل. القصة الرابعة منع الزكاة. وبهذا لفظنا منع الزكاة لن يخرج الزكاة في هذه الأيام الآن. لا يخرجها إلا القليل. إلا القلة من القليل. لا يخرجها إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك نسأل عن عدد البركة في المحصول. نسأل عن قلة المياه. ما استوجبنا حبس الماء والمطر من السماء ومن الارض الا لما منعت الامه زكاه المال الذي حق الله عز وجل في كل ما. ايضا بارك الله فيكم القصه الاخيره والخامسه وهي النقص في المكيال والميزان عند البيع. النقص في المكيال والميزان عند البيع وطلب الزياده عند الشراء. هذه الصفه التي هي من صفات قوم شعيب التي كانت مع شرك سببا في نزول العذاب بقوم شعيب. فاذا ما انتصرت الامه افضل صفه في المكيال والميزان استحقت الامه العقوبه التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهي حبس النبات. حبس النبات وما بلغنا حبس النبات يعني قلة البركة في المحصول. قلة البركة في الثمرة. قلة البركة في المحصول والثمرة تنفق مهما تنفق على أرضك وحقك على فرعك وثمرتك لا تجد بركة في المحصول. لا تجد بركة في الثمرة. وذلك لما؟ وذلك لأن الله عز وجل قضى بهذه العقوبة على من منع الزكاة وعلى من طفف المكيال والميزان. عباد الله ما نحتاج إليه في هذه الأيام هو التوبة والإقبال على الله والصبر على ما نحن داخلون عليه. فإنها والله أيام عظيمة. أيام عظيمة. أيام الصبر التي قال عنها صلى الله عليه وسلم القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. فأيامنا هذه بارك الله فيكم تحتاج أن نقبض بأيدينا على دين الله عز وجل وكأننا نقبض على جمر. هذا بارك الله فيكم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وارحمنا فيمن رحمت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركتنا ربنا وتعاليت. انت الغني ونحن الفقراء اليك. انت القوي ونحن الضعفاء اليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. وتفرقنا تفرقا مرحوما. ولا تجعل يا ربنا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. واقضي بيننا وبين المسلمين. واهلك اعداءك يا ربنا اعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. وصلى اللهم على محمد واله وصحبه وسلم واقم الصلاه. لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قال قامت